تطبيق المفهوم ده له فايدتين. اولا هيضمن لك اكبر استفادة من اللي بتتعلمه، وهيوفر عليك تعلم اشياء لن تستفيد منها كثيرا في المستقبل. ثانيا هيسهل عليك معرفة الاشياء اللي المفروض تبدأ في تعلمها، بدلا من الوقوع في فخ الحيرة والتشتت من كثرة الاشياء اللي انت حابب تتعلمها. الخطوة الثالثة تنظيم كل ما تجمع في مكان واحد. من الطريف ان كثير من اللي بيجمعوا اي مصادر للمعرفة والتعلم بتقابلهم لما بيحتاجوا يتعلموا حاجة معينة فعلا غالبا ما بيرجعوش للمصادر اللي جمعوها، عادة بيروحوا الجوجل ويبدأوا في البحث عن مصادر يتعلموا منها، وكأن كل اللي جمعوه ده ما كانش له لازمة. المشكلة هي ان طريقة معظمنا في جمع وحفظ المصادر المختلفة هي طريقة غير عملية، ان يبقى عندك بعض المصادر محفوظة في قوائم على يوتيوب، وبعضها على فيسبوك وتويتر، وبعضها في مفضلة المتصفح، وبعضها على الهارد ديسك عندك. تعدد أماكن الحفظ ده بيخلي عملية تنظيمها والبحث فيها صعب وغير عملي، لذلك طبيعة تستسهل البحث على جوجل. فالمطلوب هو إيجاد طريقة بديلة أفضل، طريقة تضمن وجود كل ما تجمع في مكان واحد يسهل تنظيمه والبحث فيه، وكمان تشجعنا على الرجوع للمصادر دي كل فترة لتصفحها بدلا من نسيانها. أنا هقترح عليك طريقة أعتقد إنها من أفضل وأسهل الطرق اللي تناسب أكبر عدد من الناس. إحنا هنستخدم خدمة وتطبيق مجاني اسمه بوكيت. بوكيت في الأساس هو خدمة بتساعدك على جمع أي مقالات تقابلها على الإنترنت وحفظها لقراءتها لاحقاً. الخدمة جميلة جداً من ناحية إنها بتحفظ المقال لقراءته لاحقاً حتى لو ما كنتش متصل بالإنترنت، وكمان بتستخلص المقال نفسه من الصفحة اللي حفظته منها وبتعرضه بشكل أفضل للقراءة بدون إزعاج باقي محتويات الصفحة، لدرجة إني حتى لما أكون حابب أقرأ المقال في الحال وليس لاحقاً برضو بضيف البوكيت أولاً وبعدين أقرأه من خلاله بدلاً من الصفحة الأصلية للمقال. بوكيت فيه ثلاث ميزات مهمة هتساعدنا لتحقيق الهدف. اولا انه ممكن يحفظ رابط اي شيء غير المقالات، سواء فيديوهات او صفحات انترنت عاديه، وده اللي هنعتمد عليه لجمع كل شيء في مكان واحد. كمان بوكيت يمكن استخدامه على اي جهاز، كمبيوتر او موبايل او تابلت، وكمان في خاصيه البحث وخاصيه اضافه رسوم لاي شيء بتحفظه، وده بيسهل عمليه تنظيم وتصنيف الروابط اللي بتحفظها لسهوله الرجوع اليها لاحقا والبحث فيها. كل اللي محتاج تعمله عشان تبدا في استخدام بوكيت هو انك تدخل على الموقع بتاعهم وتسجل حساب جديد، وممكن برضو تبدأ بتحميل التطبيق على موبايلك سواء كان أندرويد أو آيفون. طبعا اتأكد إنك عامل تسجيل دخول بنفس الحساب على الكمبيوتر وعلى الموبايل عشان تجد كل اللي بتحفظه على حساب واحد. بالنسبة للكمبيوتر هتحتاج تحمل إضافة بوكيت للمتصفح سواء كان كروم أو فايرفوكس، وببساطة وانت فاتح أي صفحة في المتصفح هتضغط على أيقونة بوكيت فهيتم حفظها في الحال، وهيديك خيار إنك تضيف وسوم تاجز تميز بيها الرابط اللي حفظته. الوسم هو ببساطة كلمة أو عبارة دلالية بنستخدمها لتصنيف أي محتوى، ممكن على حسب النوع أو على حسب الموضوع الرئيسي أو الفرعي. أنصحك إن أي حاجة تضيفها على بوكيت تضع لها على الأقل وسمين، وسم يحدد نوع المحتوى، يعني إذا كان مقال أو كتاب أو فيديو أو كورس مثلا، ووسم يحدد الموضوع الرئيسي، يعني مثلا برمجة أو تصميم واجهات، تربية، إنتاجية وهكذا. بل ويفضل نضيف وسوم إضافية تعبر عن الموضوعات الفرعية كمان. كل ما أضفت وسوم أكتر كل ما سهلت على نفسك فلترة المحتوى اللي بتحفظه لاحقا. طبعا ممكن يكون عندك كتب وكورسات أنت محملها بالفعل على جهازك، بالنسبة للحاجات دي أنصحك تفرزها، وأي حاجة منها مهمة فعلا وينطبق عليها مفهوم تعلم المناسب في الوقت المناسب تبحث لها عن رابط على الإنترنت وتحفظ الرابط في بوكيت زي ما شرحنا، مع إضافة وسم يوضح لك أن المحتوى ده موجود عندك على جهازك بالفعل. ممكن تضيف مثلا وسم تم تحميله أو محفوظ أو أوفلاين أو أي كلمة تعرف من خلالها إن المحتوى ده موجود عندك على الجهاز، وبكده هتضمن إن كل المحتوى موجود في مكان واحد يسهل البحث فيه وتصفحه. عشان توصل للحاجات اللي انت حفظتها ببساطة افتح تابوب جديد في المتصفح واضغط على أيقونة بوكيت، أو ممكن تدخل مباشرة على رابط app.getbucket.com وهتجد كل الحاجات اللي حفظتها وتقدر تبحث فيها أو تتصفحها من خلال الوسوم اللي ضفتها. وبالنسبة لاستخدام بوكيت على الموبايل، وانت فاتح متصفح الموبايل او اي تطبيق اخر فيه خاصية المشاركة زي تطبيق يوتيوب مثلا، لما تحب تحفظ حاجة معينة ابحث عن خاصية المشاركة شير. الموبايل هيديك طرق مختلفة للمشاركة، هتجد من ضمنها خيار بوكيت، بالضغط عليه هيتم اضافة الشيء اللي انت بتحاول تحفظه في بوكيت، وهيديك امكانية اضافة وسوم للشيء اللي انت حفظته زي ما قلنا من شوية. وعشان توصل للمحتوى اللي انت حفظته على الموبايل ببساطة هتفتح تطبيق بوكيت نفسه. طبعا التطبيق فيه بعض الميزات والخواص الاخرى تقدر تستكشفها بنفسك لو حابب. بس كده، دول كانوا الثلاث خطوات اللي هتحتاج تعملهم لحل مشكله تكديس المعرفه، انك تتخلص من عقليه ان لم ينفع فلن يضر، وانك تتبنى مفهوم جاست ان تايم ليرنينج تعلم المناسب في الوقت المناسب، وانك تنظم كل ما تجمع في مكان واحد. كل خطوه منهم مفيده بشكل مستقل حتى لو مش هتطبق باقي الخطوات، لكن طبعا بقدر ما هتطبق بقدر ما هتستفيد. اتمنى فيديو اليوم يكون مفيد. الى لقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.